بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول ابن القيم رحمه الله: فصل في بيان حقيقة التأويل لغة واصطلاحا، وهو تفعيل من آل يؤول إلى كذا. وهو فعيل، وهو تفعيل، تفعيل صحيح. أول يؤول تأويلا، تأويلا مثل علم تعليما، علم تعليما. نعم. وهو تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه، فالتأويل التصير، وأولته تأويلا إذا صيرته إليه فآل وتأول، وهو مطاوع أولته. أولته ليست مضبوطة. إيش؟ مطاوع أولته. أولته عنده ليست مضبوطة. مطاوع أولته. خلاص هذه ليش أقول كذا ما تقولنا؟ أحسن الله إليك. يعني مطاوع، الفعل المطاوع هو يعني ما يكون أثر، هو الأثر. كسرته فانكسر، انكسر هذا مطاوع، كسره فانكسر. وعلمته فتعلم، هذا يقول أولته فتأول. تأول فهو مطاوع أولته، أولت اللفظ فتأول، فهو مطاوع نتيجة. نعم. بعده أحسن الله إليك. وقال الجوهري: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء، وقد أولته تأويلا وتأولته بمعنى. قال الأعشى: يقول أولته تأويلا، وقد أولته تأويلا وتأولته وتأولته بمعنى. قال الأعشى: على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا. قال أبو عبيدة في تفسير حبها ومرجعه: إيش؟ قال أبو عبيدة في تفسير حبها ومرجعه: حبها ومرجعه. شل بيت؟ على أنها كانت تأول حبها تأول على أن على أنها كانت تأول تأول تأول حبها تأول حبها. نعم. تأول ربعي السقاب فأصحبا. ايه. قال أبو عبيدة في تفسير حبها ومرجعه: أي كأنه كان صغيرا في قلبه فلم يزل في قلبه. في قلبه. نعم. عنده في قلبه. نعم صحيح. تأول حبها، كان صغيرا في قلبه. نعم صحيح. أي كأنه كان صغيرا في قلبه فلم يزل ينبت حتى صار قديما كهذا السقب الصغير، لم يزل يشب حتى صار كبيرا مثل أمه، وصار له ابن يصحبه. انتهى كلامه. نعم. ثم تسمى العاقبة تأويلا لأن الأمر يصير إليها. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا لأن الأمر ينتهي إليه، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار. وسمي تعبير الرؤيا تأويلها بالاعتبارين. إيش وسمي تأويل؟ وسمي تعبير الرؤيا تأويلها بالاعتبارين. نعم. فإنه تفسير لها وهو عاقبتها وما تؤول إليه. وقال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقتها ومصيرها إلى ها هنا. انتهى. على أي حال هذا يعني أول المقصود بيان معنى التأويل، وهو من آل الشيء إلى كذا، يعني صار إليه. وتأويل الكلام له ثلاثة معاني: تأويل بمعنى التفسير، وهو اصطلاح ابن جرير إنما يقول القول في تأويل قوله، واختلف أهل التأويل. ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء، وما يؤول إليه. فتأويل الخبر هو عين المخبر عنه، تأويل الخبر هو عين المخبر عنه. كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يعني تأويل القرآن وأخبار القرآن تؤول وتظهر وتثبت يوم القيامة. ففي يوم القيامة يرى الناس حقيقة ما وعدوا به، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ويأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. يقول ابن تيمية: وهذا اصطلاح كثير من المتكلمين والأصوليين. نعم نعم. وتسمى العلة الغائية. إيش يا قبل؟ وقال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقتها ومصيرها إلى ها هنا، إلى ها هنا. انتهى. وإيش هاي حقيقتها؟ أي حقيقتها ومصيرها إلى ها هنا. انتهى. لا لا بس كيف عند قوله إيه انتهى الكلام، يعني النقل يعني بين ما هم حقيقتها ومصيرها إلى هنا انتهت. لا إله إلا ما ما في ما هو بنقل هذا. كلام الجوهري. شو قول؟ هذا كلام الجوهري. خلاص. قال الجوهري وهذا نهاية كلام. صارت إلى ها هنا إيش انتهت؟ في الأصل انتهت. انتهت؟ نعم. ماشي. على أي حال الأمر سهل. نعم. نعم. وتسمى العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلا. وتسمى الحكمة. وتسمى العل. العلة الغائية والحكمة. والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلا. تأويلا. نعم. لأنها بيان لقصد الفاعل وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه به. نعم. ومنه قول الخضر لموسى بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من تخليق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار بلا عوض: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما أخبره بالعلة الغائية التي انتهى إليه فعله قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالتأويل في كتاب الله تعالى المراد منه يقول إيش فالتأويل؟ فالتأويل في كتاب الله تعالى المراد منه حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه، وهي الحقيقة الموجودة في الخارج. فإن الكلام نوعان: خبر وطلب. فتأويل الخبر هو الحقيقة، وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به. لا، فتأويل الطلب يا أبا. إيش؟ فتأويل الخبر إيه؟ هو الحقيقة. طيب، يقول الأول الكلام نوعان. فإن الكلام نوعان: خبر وطلب. صح. فتأويل يعني خبر وإنشاء. فتأويل الخبر هو الحقيقة، وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به. وتأويل ما أخبر الله تعالى به من صفاته العلى وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه وما هو موصوف به من الصفات العلى. إذا انفطرت السماء يوم القيامة ونسفت الجبال وزلزلت الأرض، يقال هذا تأويل الآيات. إذا السماء انفطرت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهكذا. إذا أخبرك شخص قال فلان سيقدم بعد أسبوع ثم قدم، نقول هذا تأويل كلام فلان، هذا تأويله. نعم. وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها. نعم، تأويل فعل المسلم للصلاة على الوجه المشروع هو تأويل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. فتأويل وأقيموا الصلاة هو فعل الصلاة المكتوبة كما أمر الله بشروطها وواجباتها. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن. فهذا التأويل هو فعل نفس المأمور به. فهذا التأويل هو فعل نفس المأمور به. فهذا هو التأويل. فهذا التأويل هو هو فعل نفس المأمور به. هو نفسه، كأنه هو نفس فعل المأمور به. ها؟ صح، تقديم نفس هذا أصح والصحيح. يعني تأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به، هو نفس الفعل. نعم، صلى الله عليه. فهذا هو التأويل في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث، يقول وأما التأويل في الاصطلاح، وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى التفسير والبيان. ومنه قول ابن جرير وغيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ومنه قول الإمام أحمد في الرد على الجهمية: فيما تأولته من القرآن على غير تأويله، فأبطل التأويلات التي ذكروها. وهو تفسيرها المراد بها، وهو تأويلها عنده. فهذا التأويل يرجع إلى فهم المؤمن ويحصل في الذهن، والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج. تطبيقا، يعني الآيات الخبرية لها تأويلان: تأويل بمعنى التفسير وتأويل بمعنى الحقيقة. فإذا قال المفسر إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتذرت وإذا علمت نفس ما أحضرت، يخبر تعالى عن أن السماء تنفطر يعني تنشق بعدما كانت محكمة وشديدة وكذا وكذا وكذا، فهذا تأويل، تأويل بمعنى التفسير. فإذا وقع ذلك في وقته الذي المقدر قيل هذا تأويل ما أخبر الله به، كما قال يوسف في شأن الرؤيا هذا تأويل الرؤيا. فالرؤيا لها تفسيران، تأويل بمعنى التفسير وهو ما يتكلم به المعبر أو العابر، وتأويل بمعنى الحقيقة وهو مصداقها وما تنتهي إليه. نعم. صلى الله عليه. وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه، ولهذا يقولون التأويل على خلاف الأصل، والتأويل يحتاج إلى دليل. وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين، فممن صنف في إبطال التأويل على رأي المتكلمين القاضي أبو يعلى والشيخ موفق الدين بن قدامة، وقد حكى غير واحد إجماع السلف على عدم القول به. ومن كان هذا معنى الاصطلاح وصرف اللفظ على احتمال الرجع إلى احتمال المرجوح، وهذا لا يجوز أن يفعل في كلام الله وكلام رسوله إلا بدليل، فلا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلافه إلا بحجة. ومعنى هذا إنه يكون حقا إن كان عليه دليل، وإلا فهو باطل، بل حقيقته التحريف. فصرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بغير دليل والتحريف. نعم. ومن التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية، فقالوا نحن لم نقتله، إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحنا. الله المستعان. ظاهر الكلام متواصل. ومن خلك عند هذا ومن التأويل.